كذلك مما يتعلق بالمسافرين رعاية الأولاد، رعاية الذرية والنساء، يعني يتقرب الإنسان لله عز وجل بصيانة ذريته وصيانة أهل بيته من معصية الله عز وجل، ومن ذلك يرغبهم في الخير ويحثهم عليه ويحضهم ويتقرب بهذا لله جل وعلا. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ذلك حفظ الأولاد عن الذهاب إلى مواطن الرياب، حفظ الأولاد عن فعل المعاصي، عن مشاهدة القنوات التلفزيونية، عن جميع أنواع الذنوب المختلفة.